السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله. كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولا، وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله. وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله. فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا منازع له، جل عن شبيه وعن مثيل وعن نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد. الله زاد محمدا تكريما، وحباه فضلا من لدنه عظيما، واختصه في المرسلين كريما، ذا رأفة بالمؤمنين رحيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. جلت معاني الهاشمي المرسلة، وتجلت الأنوار منه لمجتلى، وعلى به قدر الفخار المعتلى، فاحتل به في أفق السماء مقيما، فصلوا عليه وسلموا تسليما. بعض الناس للأسف يعني انتقدني، وقلت للأسف ليس لكونه انتقدني، إنما لكونه سبب أسبابا لانتقادي. فأبلغني أخ الفاضل في يوم الجمعة الماضية فقال: يلوم الناس عليك كثرة الصلاة والسلام على رسول الله، ولا أدري كيف، لعلي الآن أقول لهذا الأخ الحبيب: إن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ثوائب جنة. اسمع رحمني الله وإياك، ولم لا أصلي على رسول الله؟ اسمع كذا، اوعى تنسى توحد الله. حاذا المحامد والمذائح أحمد، حاذا المحامد والمذائح أحمد، وزكت منابت وطاب المحتد، وتأفلت علياؤه والسؤدد، مجدا مجدا عظيما حابتا وعظيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. شمس الهداية بدرها الملتاح، كتب الجلالة نور الجلالة وجهها الوضاح، شمس الهداية بدرها الملتاح، فيض الجلالة نورها الوضاح، غيث السماحة للذي يرتاح، بشرى المسيح دعاء إبراهيم، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. ولم لا، أوصاف سيدنا النبي الهادي ما نالها أحد من الأمجاد، والرسل في هدي وفي إرشاد، قد سلموا لنبينا تسليما، فصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، اليوم نتحدث حديثا لا ينفصل كثيرا عن الواقع الذي نعيش فيه. حديث اليوم تحت عنوان عذاب الدنيا. زي بعض الناس بتخرج وهي مش فاهمة المقال اللي بيقولوه، ولا الحديث اللي بيطلقوه، ليه يا رب ليه الظلم ليه. وليه العذاب ليه وليه الابتلاء ليه. هو دايما العبارات القاسية الرهيبة التي تخرج من قصدها من الإيمان إلى الكفر. أسأل الله العفو والعافية. بعض الناس يقول لك وربنا دايما فاكرني بالمصائب، فإن قصد هذا الأمر اعتراضا على قضاء الله واستهانة بفعل الله فقد خرج من الملة. أنا لا أريد أن أبدأ الحديث بقسوة، لكنني أقول ليه العذاب في الدنيا؟ العذاب ليه؟ اوعى تفكر ان ربنا سبحانه وتعالى هيستفيد من عذابنا. ان عذب الله جل وعلا الناس اجمعين، ان عذبهم جميعا لم يستفيد الله سبحانه وتعالى من عذابنا بشيء. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. فان الله سبحانه وتعالى ان رحمنا جميعا لا ننقص هذا او لا ينقص هذه الرحمة من ملك الله شيئا. والله جل وعلا إن عذب الناس جميعا لم يزيد هذا في ملك الله شيئا. قال رب العزة جل وعلا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يفعل الله بعذابكم؟ العذاب في الدنيا أيها الأحبة الكرام له أسباب، نعم له أسباب. أول شيء من الأسباب سنتحدث عن سببين ثم نذكر بعض أنواع العذاب. فأعيروني القلوب والأسمع وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون إلى القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلني من الذين يتحدثون ويطبقون بما يقولون. أول شيء من أسباب العذاب، وقبل ما نطلق أسباب العذاب نعلم الشعار. شعارنا الليلة رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. طبعا أقصد ملوك الفساد ولا أقصد الصالحين منهم، وأقصد علماء السوء ولا أقصد الصالحين منهم. تعالوا نشوف أسباب العذاب في الدنيا بتعذبنا ليه يا رب. أنا لا أسأل هذا السؤال على سبيل الاعتراض، إنما على سبيل المعرفة بنستفسر لماذا يا رب هذا العذاب وكل انشراح صدري لقضاء الله سبحانه وقدره. لماذا يعذبنا الله؟ أول سبب خلي بالك الفتنة والامتحان. قال رب العزة جل وعلا كما جاء في كتابه الحكيم في سورة العنكبوت، يقول الله، اسمع ماذا يقول الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ركز تاني كده الله يكرمك, ركز بس الكلام ربنا. لماذا العذاب يا رب؟ قلها وانت تسأل عالم, ليه ربنا بيعذبني وانت مش رايح تعترض على قضاء الله؟ قلها وانت تسأل نفسك كده وانت مش شارح الصدر, انا بتعذب ليه؟ ليه اللي انا فيه؟ هتسمع تاني وتركز في كلام ربنا. ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. مش أنت بتقول أنا مؤمن؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ترى انت مع مين؟ انت في انا صنف الف لام مين؟ سبحان الله. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا؟ انا مؤمن موحد يا رب. طب هنختبرك فتنة واختبار وامتحان, هنجيب لك شوية عذاب. ظلم يظلموك, احفاد قردة وخنازير يكلفونك بالقنابل الفسفورية, يحرقونك, يقتلون أبناءك, يستحيون نساءك, يهدمون البيوت فوق الرؤوس. ليه؟ ليه يا رب بتعمل معانا كده؟ ليه؟ فتنة. بيشوف, مش انت قلت انا مؤمن؟ مش انت قلت انا مجاهد؟ وكل يبتلى على حسب دينه. ياه, سبحانك يا الله. لكم الله يا أهل غزة ويا كل مظلوم في بقاع الأرض من الموحدين, إن الله جل وعلا يحبكم. حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم, أوعى حد أبدا ينسى يصلي على النبي. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبي وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم, سيدنا محمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خلال حديث سعد رضي الله عنه وأرضاه, يسأل الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في الحديث الذي رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وراه الإمام الترمذي والإمام أحمد بسند صحيح. يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: من أشد الناس بلاء يا رسول الله؟ قال: هتصلي على النبي محمد. قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء. فالأمثل, فالأمثل. ثم يقول الحبيب المصطفى في نفس الحديث: يبتلى المرء على حسب دينه, فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه, فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه, وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. سبحان الله. وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. الله أكبر. وما عليه خطيئة. الله أكبر. ده حديث النبي. أنا هستعير كلمة حبيبي فضيلة الشيخ محمد حسان. الله الله الله. لا تاني يا مولانا، اسمع كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أخي. هو كده، هو كده: أحب الصالحين ولست منهم، ولا أقول ولست منهم من أجل التواضع، بل هذه حقيقتي في نفسي، أحب الصالحين ولست منهم لعلي أبلغ بحبهم الشفاعة، وأكره من تجارتهم معاصي وإن كنا سويا في البضاعة، وأحسب كل علمائنا الأفاضل على الخير والصلاح. لا تاني بقى اسمع كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلي عليه، اللهم صلي على سيدنا محمد. ما تزعلش لما تبتلى، ما تزعلش لما تفتن في أمور بتضرك في الدنيا، ده انت هتسمع احاديث دلوقتي هتشرح صدرك وتطمن قلبك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ مش انت قلت أنا مؤمن؟ أكيد عليك سيئات، أكيد، وكل ابن آدم خطاء، فحين كده ربنا بيبتليك بيختبرك. سعد رضي الله عنه وأرضاه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه رسول الله: أشد الناس بلاء الأنبياء. فالأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. وما يبرح البلاء العبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. شوف ايه اللي بيزعلك في الدنيا: قلة المال، سيئات بتروح يا عم. ايه اللي بيروح منك؟ قلة الولد، سيئات بتروح يا عم. زوجة مطلعة عينك، سيئات بتروح. زوج موريك الويل، سيئات بتروح يا عم. عشان تروح لربنا وانت كده جميل. ده في حديث تاني عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن عبد الله ابن يزيد رضي الله عنهما، عن حبيب وحبيبكم النبي فيما رواه الطبراني بسند صحيح. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول، والله حديث جميل قوي، كل احاديث النبي جميلة، بس في الموضع هذا، هذا الحديث يدخل على الصدر كده يشرحه وعلى القلب يطمئنه. اسمع كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم: جعل الله عذاب هذه الأمة في دنياها. ياه، ما توحد الله، لا إله إلا أنت سبحانك يا رب. حديث رواه الطبراني بسند صحيح عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله عذاب هذه الأمة في دنياها. اللهم اجعلنا وإياكم من هذه الأمة بحق، ونموت على التوحيد. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين وأمتنا على كلمة التوحيد يا رب العالمين. الحديث ده يشرح الصدر لما تحس ان انت مريض، لما تحس ان انت في ابتلاء، لما تحس ان فيه ظلمة يضروك، يضروا اهلك، يهدموا عليك البيوت، يهدموا المساجد، اعرف ان انت هتبقى في الاخره في نعيم عظيم، تحط رجل على رجل وانت شايفهم كده في النار بيصطلوا. ما تزعلش، ما تقلقش، ربك سبحانه جل في علاه اعطاك منحا وعطايا. اذا اسباب العذاب في الدنيا من ضمنها الفتنه والامتحان، هترضى؟ ارضى احسن. تعال شوف تاني، ومن اسباب العذاب في الدنيا تكفير الذنوب ورفع الدرجات، تكفير الذنوب ورفع الدرجات. يعني لما ربنا يبتليك بشيء من المرض ترتفع درجات. ده حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريره رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب، من نصب ولا وصب. من النصب اللي هو التعب، والوصب اللي هو المرض. ما يصيب المؤمن او المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاك بها الا كفر الله بها خطاياه. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى حتى الشوكة يشاك بها. يعني شوية سخونية وانت وانت ماشي كده بتدق على المسمار مثلا بتعمل اي حاجه راح خبط على ايدك بدل ما تقول يخرب بيت الشاكوش على يخرب بيت البتاع ليه؟ قل انا لله وانا اليه راجعون. بس مش معنى كده ان انت تمسك الشاكوش وتفضل تضرب كده كل دقيقه تنزل، لا مش بمزاجك، فان فعلت ذلك فانت تضر بنفسك. انما ان كان هذا الامر قد حدث لك فاسترجع، فقل انا لله وانا اليه راجعون، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. فما تزعلش لما ربنا يجيب لك ابتلاء. فشوف بقى انت مريض، زوجتك مريضه، ولدك مريض، بنتك مريضه، الاموال بتضيق عليك، الحاجات دي كلها. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. فما من مسلم يصيبه الله جل وعلا من نصب ولا وصب ولا هم ولا اذى ولا حزن ولا اذى، حتى الشوكه يشاكها، الا كفر الله بها خطاياه. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا في الحديث الذي رواه ابن حبان والحاكم بسند صحيح ان الرجل ليكون له المنزله عند الله فما يبلغها بعمل فلا يزال الله يبتليه حتى يبلغها. الله جل وعلا قد حدد لك منزلة في الجنة وأنت مسلم موحد، والله جل وعلا أراد لك هذه المنزلة فيبتليك إن لم تصل إليها بالعمل. تجد إن في ابتلاء، أنا معليش ذنوب يا رب، أيوه بس هو عاوز يرفعك درجات سبحانه جل في علاه. فتطلع، اطلع يا أخي ما تزعلش، اطلع ارتقي روح ما تزعلش. طول ما انت في المرض قول يا رب لك الحمد، تبادل يا مولانا ان ربنا يشفيني، ايوه بس لا تتجر، ما تشتكيش الله لخلقه، فالله جل وعلا يعوضك ولا يزال الابتلاء بك حتى يجعلك الله جل وعلا تمشي على الارض وما عليك خطيئه، بل يرفع لك الدرجات بعد ان حط عنك الخطايا. يا اخي الكلام ده كلام حبيب وحبيبكم النبي محمد. حتى لما تجد مريض تقول له لا بأس طهور، يا سلام على سنن النبي وأدب النبي محمد. تدخل على المريض تقول له لا بأس طهور، يعني ايه لا بأس طهور؟ يعني ربنا بيغسلك، يعني انت هتطلع نظيف، يعني انت من المرض ان شاء الله ان صبرت ولم تشكو الله الى خلق من خلقه فان عافاك الله وانزل بك الشفاء أبدلك الله لحما خيرا من لحمك ودما خيرا من دمك، فإن توفاك الله فإلى جنته ورحمته. فاصبر أيها المسلم. ربنا سبحانه وتعالى يقول، اسمع كلام الله، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصالحين. من هم يا رب؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، كلنا كده يا رب على بعضنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. إيه اللي يحصل لهم يا رب؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات من الله ورحمة ويجعلك الله من المهتدين. إذا لا بأس طهور إن أصابك الله جل وعلا بامتحان واختبار وابتلاء. الله جل وعلا قد أعلمها في كتابه الكريم، ولا راد لحكمه وقضائه، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله بعذابكم. اوعى تفكر ان العذاب ده ربنا جايبه لك عشان في فائده مثلا. اسال الله جل وعلا العفو والعافيه من هذا المفهوم الخطا. انما الفائده لنفسك انت. فالله يحبك. ان الله اذا احب عبدا ابتلاه فان صبر اجتباه وان رضي اصطفاه. فكل الناس قد يستطيعون صبرا من اهل التوحيد والمؤمنين. اما الرضا فله خصوصيه عند بعض الموحدين. ان الله اذا احب عبدا ابتلاه فان صبر اجتباه فان رضي اصطفاه. اللهم اجعلني واياكم من المصطفين يا رب. يا سيدي ماشي. نقترب منهم. نقترب منهم. اللهم اجعلنا من اهل الصلاح والفلاح. طيب، هذه من الاسباب التي يعذب الله جل وعلا بها العباد في الدنيا. وفي اسباب تانية وانواع تانية من العذاب. تعال نشوف سبب من الاسباب ايضا. الله جل وعلا قد يصيب العبد بانواع من العذاب. احنا قلنا الاسباب من خلال انواع العذاب هنستطرد مع بعض الانواع مع بعض الاسباب الاخرى. تعال نشوف اول صنف ولون من الوان العذاب في الدنيا. اول صنف المعاصي تورث الهزائم العسكريه. المعاصي تورث الهزائم العسكريه. يعني لما يحصل هزيمة للأمة تعرف ان احنا مخالفين. ضربت مثالا في الحلقة السابقة انه لو دخل علينا صلاح الدين الايوبي ووجدناه قد قال هلموا بنا الى القتال، اليقين يرتفع عند الموحدين ان الله سينصرنا. فالقائد مؤمن. ومن هنا يأتي النصر ان كنا من الراكعين الساجدين لله رب العالمين. فنرتقي في قادة الأمة. فماذا لو دخل علينا طارق بن زياد؟ الله أكبر. يبقى الأندلس هنفتحها وهنخش على محدش يقدرنا. اليقين بيزداد. ماذا لو ارتقينا وجاءنا خالد بن الوليد؟ ياه. وماذا لو دخل علينا القائد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ أقول لك تخيل الآن. ولماذا التخيل؟ لابد أن تعيش بجوارحك وعقلك وفكرك وكل إحساسك. بل انظر حتى ترى الآن حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أعظم قائد على وجه الأرض يتقدمك للقتال. قلت لك ومع ذلك تأتي الهزيمة ولا يهزم النبي، إنما يهزم المخالفون. يهزم من خالف. فالله جل وعلا جعل الهزيمة بسبب من الأسباب مخالفة قول الله وقول رسوله. طيب، والله جل وعلا ضرب لنا الأمثلة. وحين تتخلص الأمة من المخالفات وتترك السلبيات يأتي النصر بإذن الله رب الأرض والسماوات. هناك مثال طريف جدا أذكره الآن، وصاحب هذا المثال أعتقد أنه أمام التلفاز. إذا تركنا السلبيات، وكان هناك من أنشأ رابطة تسمى رابطة ذوي السلبيات لتنفيذ أوامر الزوجات. رابطة ذوي السلبيات لتنفيذ أوامر الزوجات. فالسلبيات بتجيب سلبيات وتجيب هزائم. تنفيذه بس. ففي يوم ترك السلبيات هو العلامة أبو علوان. يعني مجازا هو طبعا اسألوا إذا أردتم أن تعرفوا معلومات عن هذا العلامة اتصلوا بأمطار السنة بتكلم مفتاح الحاج أحمد. رابطة ذوي السلبيات لتنفيذ أوامر الزوجات. فلما ترك السلبيات واستأذن أن يخرج مع ما جمعه الأفاضل لأهل غزة أصحاب العزة قال لأدخلن إلى غزة وأتجول في شوارعها من خلال المعبر المصري. ودخلت بعض أو كل الذي خرج من عندهم دخل الى غزة وتجول الافاضل في شوارع غزة. فجاء هو في القافلة الثانية عاوز يروح، مجرد ما نوى توقف القتال. سبحان الله، شفت يا عم السلبيات لما تخلص نصر يجي. الكل ينوى بس، الكل يقول يا رب انا جاي لك. سبحان الله. رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. النفس ديت مش كل حاجة تعوزها تقول لها تعالي وانا اجيب لك، ابعد. الله جل وعلا يأتينا في الدنيا بعذاب من خلال الهزائم إذا أعجبتنا كثرتنا. فالله جل وعلا ضرب لنا مثالا في القرآن الكريم، قال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروا. خلي بالك، الشاهد في المسألة: إذ أعجبتكم كثرتكم، لما اعتمدنا على نفسنا وعايزين نجمع الناس من غير إيمان تيجي الهزيمة، وده مش مطلوب أبدا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. والله جل وعلا ضرب لنا أمثلة في قرآنه وكتابه وقص لنا القصص، فلا نصر إلا باتباع الله وتطبيق شرعه والسير على سنة نبيه. من ضمن أيضا العذاب الذي يصيب الناس في هذه الدنيا عذاب يأتي به الله جل وعلا لينبه الناس أن هناك عذاب أكبر، قال الله سبحانه وتعالى في سورة السجدة: وأن الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يبقى العذاب لما بيجينا في الدنيا خلي بالك ده مصلحة لنا، لأن العذاب لو نزل بالأمة يعني الهزيمة جت مع المخالفة تعرف إن في مصلحة للأمة إنها تتهزم مع المخالفة. ليه؟ لأن ده بينبه للعذاب اللي جاي إزاي تخالفه. فربنا سبحانه وتعالى يريد أن يخلصنا من العذاب الذي علينا في دنيانا، وهذا فضل الله علينا. صح يا مسلم؟ مسألة لابد ان احنا نوعى عليها جيدا وننتبه لذلك الامر. واما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها. سبحان الله، ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. يا رب كن وكل المسلمين والمتصل من نار جهنم يا ارحم الراحمين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبي غيمر، نحمد الله سبحانه وتعالى وقسما بالله من رمضان لحد ما عاوز اتكلم معك ولا عاوز اتكلم معك. الحمد لله الحمد لله ان رمضان ما جاش. اني احبك بالله والله، احبك الذي احبتنا من اجلك والله. وعاوز اتكلم معك محمد عسان مني كل يوم انا اتصل بيه ما بيجمعش الاتصال. ادعي له كده بس وهي هتوصل لعند ربنا سريعا. والله انا ادعي له والله العظيم اني احبك بالله. احبك الذي احبتنا من اجلك. انا مصري يعني في الاردن وانا وزوجتي الى لسه ربنا ما كرمناش بالذريه الصالحه، عاوزين تدعي لنا والله. يا رب يهب لك الذريه الطيبه. والله ادعي لنا يا شيخ وندعي لله اهل غزه والله والمسلمين جميعا ان شاء الله يحفظ كل أمة التوحيد ان شاء الله. والله العظيم احنا عشنا ايام غزه يعني يعلم بينا يعني. احنا لسه بنقول اهو هو ربنا عاوز يرحمنا. والله انه احبك بالله يا شيخ، ادعي بالله عليك ادعي. احبك الذي احترم من اجل وصلها، اسال ان يعطيك سؤلك وان يهب لك ذريتك طيبه يا حبيبي. وان شاء الله رايح انا وهي ان شاء الله عمره وحج باذن الله السنه. ان شاء الله يبلغك الله الخير. سؤال اخر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ نحمد الله سبحانه. ازيك حضرتك؟ الله بخير ونعمه. اخيك معك. مين؟ اخيك كرم. يا اهلا وسهلا. الله يرضى عليك. المهاجر الى الله. نعم يا اخي نعم. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يبارك فيك. والله انا كان لي بعض المداخله بس ان شاء الله مش متعلقه بالحلقه. اتفضل. يعني متعلقه باسباب قسوه القلوب. نعم. وارجو من الله سبحانه وتعالى ان تفرج لها حلقه مخصوصه. حاضر. لان قسوه القلوب اصبحت مليئه بالناس. حاضر. ويا ريت تبلغ الشيخ جمال مرجبي، دكتور جمال مرجبي. نعم. باللي بيحكي في الجامعات الشرعيه الله يرضى عليه. هو مريض بالجامعات الشرعيه انما هو امثال سنه. حاضر. حاضر. السلام عليكم. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ أيمن؟ الله بخير حال. الله إنا نحبك في الله. أحبك الذي أحبتنا من أجله. أخوك عبد الله من غزة. يا أهلا يا أهلا. كيف حالك أخي الحبيب؟ الله يخليك يا شيخ أيمن. أسأل الله جل وعلا أن يحفظكم دنيا ودين. وأسأل الله أن يثبتكم ويحفظكم أنتم. الله يسعدكم ويبارك فيكم. والله يا شيخ أيمن لا نريد نقودا ولا نريد شيئا إلا دعائكم. أعلم ذلك والله. والله لا نريد أي يعني وكلمة يعني من أهل غزة إلى إخوتنا في العراق وإخوتنا في بلاد المسلمين أننا نحبكم وندعو لكم في ظهر الغيب، ولا نريد من أحد من المسلمين إلا الدعاء. نعم. ونحن بإذن الله قادرون على أن نلقن الصهاينة دروسا إن شاء الله في الإيمان وفي الثبات وفي العزيمة وفي الجهاد. أعجبني كلامك أخي الحبيب أن قلت الصهاينة ولم تقل إسرائيل كما يقولها البعض، وجزاك الله خير الجزاء. والله لقد تكلمت في مداخلة حدثت لي باتصال من أرض الحرمين من جدة في مؤتمر، وكان على الهواء هذا الاتصال وأنا في مسجد من المساجد، وتكلمت عن بعض المفاهيم الخاطئة التي أوقع فيها اليهود الشباب المسلم بل وكبار المثقفين فيها وانساكوا خلفهم. والله اسال ان يعافينا واياكم. حفظكم الله يا اهل غزه ويا كل مسلم مجاهد، وانتم حرس حدود لمحارم الله جل وعلا. الله يوفقكم. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. اتصال ما فيش. طيب نبدا ان شاء الله احبتي نعود اليكم من انواع العذاب في الدنيا. خلي بالك يا مسلم، إذا ذهبت منك الخيرات وزالت النعم فاعلم أن الله جل وعلا قد أزال منك النعمة ورفع منك الخيرات بسبب المعصية، بسبب المعصية. طبعا هذا الكلام لا أقوله لمن يجاهدون في سبيل الله ومن تعرضوا للظلم البين، إنما أقول لنا نحن من أمننا الله جل وعلا في أوطاننا، والله أسأل أن يجعل بلاد الإسلام ومصرنا وكل بلاد الدنيا من المسلمين الموحدين في أمن وسلام، أمين يا رب. فالله جل وعلا قد يبتلي العبد بعذاب بنقص في النعم وزوالها. السؤال الآخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. جزاكم مثله إن شاء الله. أرجو من حضرتك لي تعليق بسيط بس. تفضل. أن الله سبحانه وتعالى إحنا سمينا غزوة أحد بأن إحنا نزلنا غزوة أحد بالهزيمة. نعم. فالله سبحانه وتعالى سماها بالمصيبة. أيوه. وليس مصيبة مصيبة المخالفة. نعم. إحنا خلاص مجموعة من الصحابة خلف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلف أمر واحد، لكن إحنا دلوقتي بنخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. فكانت نتيجتها الهزيمة، فربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة آل عمران: "ألم أصابكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أدنى هذا قل هو من عند أنفسكم". الله. فالله سبحانه وتعالى جعل مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأمر واحد من أوامر النبي جعلها مصيبة. نعم. فما زال مخالفة أوامر كثيرة من أوامر النبي. والله وأوامر الله سبحان الله. بارك الله فيك المداخلة كيدة في محلها. فعلا أما الآن اتصل آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ أمن؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أنا كنت عايز أسأل يا شيخ أمن، حضرتك كنت بتتكلم في إن ربنا بيغسل اللي عنده مرض لحد ما يشيله. حتى لو المرض ده كان جلدي وما بيسبب يعني مش بيسبب ألم. وفي نفس الوقت أنا كنت عايزة أقول كلمة لإخواتنا في غزة، يعني كل حاجة بتحصل في الدنيا دي بحكمة، وطبعا حاجة مش جديدة، ودايما الرماح خلف أمر الله، خلف أمر سيدنا محمد في المعركة، ده كان بحكمة، عشان إحنا دلوقتي نفتكرها ونقول إن إحنا لازم نمشي على منهاج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صح. يعني طيب، هو الأخت الفاضلة يعني حددت امرا، هي ما بتقولش الاهل غزة انتم على المخالفة، انما هي تقول للامة كلها ان المجاهدين الذين هم حرس حدود الان امام محارم الله يزبون عنها ويدافعون عنها، بعض الناس منا يخالف فتقع الهزيمة، ولا يعني ذلك ان الذي يقاتل قد خالف هذا الامر، إنما من كان يحمل الظهور من خلال العبادة والتوحيد وعدم الشرك فقد تركوا الكثير من أوامر الله ولم يطبقوا هذا الأمر. فهذه دعوة لأنفسنا ولكل مسلم على وجه الأرض أن يعود إلى منهج الله وسنن الحبيب المصطفى محمد. قلنا أن من ضمن العذاب الذي يقع بالأمة أو بالعبد إذا عصى الله أن النعمة ترفع، أن النعمة تزول، والله جل وعلا لا يغير ما بقوم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والمسألة هذه معروفة وواضحة، فلا بد لنا أن نتقي الله في أنفسنا وألا نخالف أمر الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال ذلك في كتابه. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به. سؤال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سؤال. السلام عليكم. انقطع الاتصال. إذا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معاك يا شيخنا؟ والله بخير. مين معاك؟ جزاك الله كل خير. وجزاك مثلا. رمضان بالتاج يا شيخ. يا اهلا وسهلا، ربنا يبارك فيك. ازاي حالك يا شيخ رمضان؟ ازيك يا مولانا؟ اتفضل اؤمر. الحمد لله رب العالمين، بنعم والله الحمد لله. الله يسعدك. اخيرا عرفت اكلمك، انا بقالي كتير على الخط. طيب الحمد لله، هم ما رضوش يخلينا اكمل لما تكلمني ان شاء الله. اتفضل. اتفضل يا شيخ رمضان. اعزك الله يا شيخنا. الله يسعدك ويبارك فيك. في بس معلش سؤال بسيط كده. اتفضل بس خلي التلفزيون. هو عامة ملوش علاقة بالحلقة معلش يعني. طب اجعل التلفزيون بس صوته ينخفض شوية. تمام. طيب. ماشي مولانا. بالنسبة في ست عايزة تلبس النقاب بس طبعا جوزها مش مقتنع بالنقاب عامة يعني. تلبس ولا تستنى اذنه؟ يا اخي الحبيب يعني هو احنا انت بتسأل واحد بيقول بفرضية النقاب. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني تسأل غيري ولا يمكن ان انكر على الاخرين اخذهم برأي من الاراء وان كانت عندي ضعيفة ولا اصل له لكن لا انكر على الاخرين اراء. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك ابو علي من جدة. يا اهلا وسهلا يا ابو علي. ازاي حال حضرتك؟ الحمد لله وحشنا والله يا شيخ. الله يسعدك ويبارك في عمرك يا رب. ربنا يباركلنا فيك يا رب. الله يسعدك. حضرتك انا كان عندي سؤال ليك. حضرتك هل الذنوب الكبائر التمحى مع الابتلاء في الدنيا؟ حاضر. يعني انا لو ربنا ابتلاني في الدنيا نعم تمحى الذنوب بالكبائر؟ حاضر. وربنا يباركلنا فيك والف شكر. الله يسعدك ويبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. اتصال اخر. الحكاية. طيب ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. علي. ايوه نعم. السلام عليكم. انا مع الشيخ ايمن. نعم ايوه معك مش ايمن. علي. ايوه نعم معك ايمن. ايوه صلح معك. انا بتقالك سؤال. اتفضل. علي. ايوه نعم. علي. ايوه نعم. انا حرم من الله من الذين يفترحه فهل بيت ان اسأل هذا الابتلاء والعقوبة وعن عدم استجابة الدعاء وهل اذا بكيت في بعض الاحيان او تكلمت مع صديقة لي على ما اشكو منه ومنه العلاية هل هذا يعني ينطق من اجله؟ نعم أسأل الله جل وعلا أن يعوضك خيرا. طيب أسأل الله أن يعوضك بالخير يا رحمن. طيب نرد على أخي الحبيب. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم. ازيك يا شيخ علي؟ نحن بالله سبحانه وتعالى. من حبك الله والله. أحبك الله والله. الله يخليك. دلوقتي أنا يعني ربنا ابتلاني بابتلاء بمرض فأنا ساعات يعني ساعات يأس كده بقعد يعني بقول ربنا مش عايز يشفيني. ساعات بشتكي يعني بعض الناس بقول طب ليه يعني ربنا مش عايز يشفيني. ببقى متضايقة بقعد على نفسي شوية. غصب عني والله فضيلة الشيخ بس الحمد لله جوايا إيمان وبقول ابتلاء من عند ربنا يمكن ده تخفيف ذنوب بس يعني بيصعب عليا نفسي يعني. طب يعني طيب مش بقدر يعني ان انا اكل اشرب زي بقية الناس رد عني ورد الشيخ ساعات بيديني زي يعني بعض الشيء حقد لان بشوف ناس بتاكل قدامي وانا مش قادرة اكل بحقد بس مش من جوايا يعني رغبة فبقول يعني اللي كمان كلهم يقولوا يعني يدعوا لي بالشفاء وربنا يشفي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيك يا رب العالمين. يا أختي الفاضلة إحنا لسه بنتكلم. الله جل وعلا يريد أن يمحصك وأن يبتليك وأن يجعل لك الدرجات العلى وأن يغفر ذنوبك. فهل يعني سبحان الله يعني تريدين الجنة أم تريدين دنيا واسمها دنيا ستنتهي لا محالة؟ ولنا مثال جميل جدا حين مر أحد العلماء الأفاضل من أهل التوحيد على يهودي يجلس على رصيف من الأرصفة وكان هذا العالم يركب خيلا مسومة فقال له اليهودي إنني سمعت كلاما عن نبيكم لا أرى فيه صحة قال ما هو يا رجل قال نبيكم يقول إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فكيف هذا وأنت في هذه النعمة وأنا في هذا الضنك فقال له العالم الجليل وقد فهم المسألة، قال: إن الدنيا سجن لي بالرغم ما تراه في من النعيم وما تراه علي من الخير، فإني في سجن إذا قورن بما ينتظرني في جنة الرضوان إن كنت من الصالحين. وأنت على ما أنت فيه من الضنك في الدنيا فأنت في جنة على ما ينتظرك من عذاب الله يوم القيامة. فقال: أيقصد نبيكم ذلك؟ قال: نعم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. احمد الله يا أخت الإسلام على أنك مسلمة. وإحنا قلنا إن الله إذا حب عبدا ابتلاه، وأنا عاوز أقول رب مستدرج بنعمة الله وهو لا يعلم. يعني ممكن واحد يبقى عنده صحة ومستدرج زي بوش، عنده نعمة، عاوز تكون رئيس أكبر دولة ويكون عندك النعمة والصحة وفي الآخر تولع في نار جهنم؟ أن نصبر ونحتسب. والله أنا أعرف واحد في الغرباء مريض بقاله تقريبا 15 سنة، وسبحان الله أدخل عليه بينشرح صدر، أنا حسيت إن أنا اللي مريض، وهو يمكن بيسمعنا دلوقتي. يعني سبحان الله، لا حراك، حركش، لا يترك صلاة، مستسلم بسنة النبي ما شاء الله، ما كان يترك صلاة قبل ذلك، ومع ذلك ابتلاه الله. ولنا مثال في مسألة الابتلاء هذه، والراجل الطيب الفاضل أبو علي ربنا يكرمه رب ويصلح حاله ويبارك فيه، الكبائر قد يغفرها الله جل وعلا بالابتلاء مع التوبة. أنا تبت وربنا راح مبتليني في شيء، وقد يغفرها الله جل وعلا من غير أن يحدث بك ابتلاء، لكنك قد تبت إلى الله توبة نصوحة، قد يغفرها الله. وقد تأتي هذه الابتلاءات والاختبارات ليمحصك الله ويصفيك من كل خطاياك، الحديث بسند صحيح عند الطبراني. جعل الله عذاب هذه الأمة في دنياه. هناك شواهد أخرى من أحاديث تؤكد أن الواحد فينا لو تاب يغفر الله له هذه الخطايا والذنوب، فإن عذبنا الله لابد أن نرضى بقضائه حتى يرضينا الله. ضربت مثالا قديما، وإن كان في هذه القصة تحتاج إلى تحقيق أكثر، إلا أن سيدنا موسى عليه السلام صعد على جبل الطور ليكلم الله سبحانه وتعالى، ويكلمه رب العزة جل وعلا، وكان هناك عابد وزاهد، فقال: يا موسى إذا لقيت ربي فأقرئه مني السلام، وقل له إن عبدك فلان ابن فلان يقرئك السلام، ويقول لك: أريد منك 3 مطالب، أن يرزقني حبه فلا أحب سواه، وأن يرزقني ذكره فلا أنساه، وأن يرضى عني فلا يسخط أبدا بإذن الله. فلما كلم الله موسى تكليما نسي موسى ما أراد هذا العابد الزاهد، فقال له الله جل وعلا: يا موسى ماذا كان يريد عبدي فلان؟ قال: سبحانك أنت أعلم، كان يريد ذكرك فلا ينساك، وحبك فلا يحب سواك، وأن ترضى عنه فلا تسخط أبدا. قال: أبلغ عبدي أني عليه غضبان. فكانت المفاجأة، عابد زاهد شيخ صوته قد ذاع: بلغ عبدي أني عليه غضبان. ابتلاء من الله، اختبار، تمحيص، يا ترى هيرضى ولا مش هيرضى. فما كان من موسى عليه السلام إلا أن أبلغ العبد بذلك: يا رب سبحانك إنه عابد وزاهد، لكن بينه وبيني ما لا يعلم أحد إلا أنا، سبحانك يا رب. فلما جاء العابد الزاهد قال: يا موسى ماذا كان أمر ربي في أسئلتي ودعائي؟ قال: إنه يبلغك أنه عليك غضبان. فبكى العبد وقال، وقد أدمعت عيناه رضي بقضاء الله، وقال: لأنه يعلم أنه لا مفر من الله إلا إليه. هنروح فين؟ هنقول: يا رب أنت ليه عملت معايا كده؟ هتروح فين؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا منا، المفروض منا، لكن ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، الفرار يكون من مش إلى، ففروا إلى الله، لا فرار ولا ملجأ منه إلا إليه. فقال العابد الزاهد: يا موسى إن لقيت ربي مرة ثانية قل له إن عبدك فلان ابن فلان يقرئك السلام، ويقول لك: وعزتك وجلالك، لئن طردتني من بابك لم أترك رحابك أبدا، سأسجد سأعبد اللي بيني وبينك يا رب. خلاص أنا مش مشكلة، بس أروح فين؟ أنا على بابك يا رب. وانصرف العابد الزاهد وقد بكى، فأوحى الله جل وعلا إلى موسى: يا موسى، جزاء ما رضي العبد بقضاء أبلوه أني رضيت عنه فليفعل ما شاء فهو من أهل الجنة. فأخبره موسى عليه السلام فخر العابد ساجدا فمات بقدرة الله فدخل الجنة. كان الإخوة الأفاضل، لأن ما عادش معايا وقت طبعا حبايبي، يعني كنت ما أقدرش نقول ما يتصلوش، يعني كان في بعض الناس طلبوا مني ان انا اقدم لهم بطاقة الشيطان اللي قدمناها المرة اللي فاتت، فانا احاول في الدقيقتين دول اقدمها لهم بسرعة. ويا رب كده، احنا كان لسه عندنا شوية عذاب كتار في الدنيا عشان نفهمهم، عشان الناس ايه ما تختلطش عليهم الامور. لكن هقول لكم بطاقة الشيطان بسرعة كده، استعدوا. الشيطان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. البطاقة الشخصية لابليس ده العائلية، الاسم ابليس بعض الناس طلبها واكثرهم اتصل بيا ومنهم اللي بارسل على الموقع في النت. الاسم ابليس. البلدة قلوب الغافلين. العشيرة الطواغيت. المكان الدائم جهنم وبئس المصير. ان شاء الله. الدرجة فاسق من الدرجة الاولى. الاقطار التي لا يذكر فيها اسم الله. ها، طفش الشيطان. لا اله الا الله. طريق الرحلة عوجا. يمشيش في خط عدل ابدا. رأس المال الاماني. المجلس الأسواق. أعداء الرحلة المسلمون. الدليل سراب. شعار العمل النفاق سيد الأخلاق. أستاذ زنب. لباس العمل جميع الألوان كالحرباء، فلكل مكان لون. زوجات الدنيا الكاسيات العاريات. وبص يا مسلم، أنت كم واحد مزوج من الشياطين. يحب من؟ الغافلين عن ذكر الله. يزعجه الاستغفار. كتاباته الوشم. بيته الخلاء والحمام. صفته مذبذب حسب المصلحة. بداية ظهوره يوم أن رفض السجود لآدم. زملاؤه المنافقون. مصدر رزقه المال الحرام. غرفة عملياته الأماكن النجسة. خدماته يأمر بالمنكر ويرغب فيه. أوامره يأمر بالفحشاء. الديانة كافر. الوظيفة مدير عام المغضوب عليهم والضالين. مدة الخدمة إلى يوم القيامة. جاءة السفر صراط الجحيم. أرباح التجارة شياطين الجن والإنس. رفيق العمل الساكت عن الحق. نوع الركوبة الكذب. الأجرة مأزور هو وأتباعه. جهاز الاتصال الغيبة والنميمة والتجسس. الطعام المفضل الغيبة لحم الأموات بيأكلها مع اللي بيأكلهم. يخاف من من؟ المؤمن التقي. يكره من؟ الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. مصائبه النسوان. النساء، النسوان لغة عربية. هوايته الغواية والضلالة. أمنيته أن يكفر الناس جميعا. نهايته يوم الوقت المعلوم. أفضل عمل الله اللواط والسحاق. كلمة السر له ولأتباعه كلمة أنا بس لما تكون في تكبر. من مطربوه؟ الفنانون والفنانات اللي هم المتبرجين والمتبرجات، المخالفين والمخالفات. وعوده يعدكم الفقر. ما يبكيه كثرة السجود وقول لا إله إلا الله. ما حدش في واحد ليه؟ لا تقل من أين أبدأ. طاعة الله بداية. لا تقل أين طريقي. شرع الله الهداية. لا تقل أين معيني. جنة الله كفاية. لا تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. والله نحبكم في الله. كفاية ذنوب. ارفعوا العذاب عن الأمة وارفعوا الغمة. السلام عليكم ورحمة الله.